اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قلتم أحسن الله عليكم. قال تعالى رادا عليهم: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي ما آمن قبل مشركي مكة من أهل القرى الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات بل كذبوا فأهلكهم الله. أفهم يؤمنون، أي أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها؟ والاستفهام للاستبعاد والإنكار، أي أنهم لا يؤمنون. نعم. وإذا أعطاهم الله الآية الاقتراحية ثم لم يؤمنوا كان هلاكهم بعد ذلك، لأن من عادة الله سبحانه أن من طلب آيات اقتراحية ثم لم يؤمن أهلكه الله، كما حصل لثمود أو صالح وغيرهم. فمن رحمة الله تعالى بهم أنه لم يعطهم ما طلبوا من الآيات الاقتراحية. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. قالوا ما يأتي من ذكر من ربهم إلا كانوا عنه محدثين. ما يأتي من ذكر من ربهم محدثين إلا استمعوا. في الآية الشعراء: وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث. في قوله عند قوله لبعض المفسرين في قوله أحسن الله عليكم لزكريا الأنصاري أحسن الله إليكم في كتابه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن. كشف ما؟ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن. أحسن الله إليكم. قال في قوله تعالى زكريا هذا؟ نعم، الأنصاري. موجود؟ معاصر ولا متوفى؟ لا متوفى. أحسن، توفي القرن العاشر. ها؟ القرن العاشر. نعم. ها؟ نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال: إن قلت كيف وصف الحساب بالقرب وقد مضى من وقت هذا الإخبار أكثر من 900 عام ولم يوجد. قلت: معناه إنه قريب عند الله وإن كان بعيدا عندنا، كقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أو إنه قريب بالنسبة إلى ما مضى من الزمان، أو إن المراد قربه لكل واحد في قبره. أي أو إن المراد قربه لكل واحد في قبره. ويؤيده خبر من مات قامت قيامته. يعني ضف قوله إنه عنده، يعني ما يأتي من ذكر قريب عند الله. قريب، إنه قريب عند الله. قوله تعالى: استدل بالآية إنه لنراه، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أو إنه قريب بالنسبة لما مضى. يعني إذا سبت ما مضى من الزمان، كما في الحديث أن هذه الأمة يعني لبثهم بالنسبة لما مضى كما بين العصر إلى غروب الشمس لما استؤجروا، فيكون قريب يعني بالنسبة لما مضى. أو يقول هو أضاف أيضا قول الفرد أنه قريب في قبره. نعم، أو إن المراد قربه لكل واحد في قبره، ويؤيده خبر من مات قامت قيامته. قال في الحاشية أحسن الله إليكم: يعني عزاه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي. ثم قال: وأعتقد المحقق وأعتقد أنه قد حكم عليه بالوضع ولا يصح رفع لفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ من مات قامت قيامته. لا مو بحديث، لكن صحيح، هذا صحيح المعنى. نعم، ما بحديث. نعم. وأيضا قال في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال هنا بلفظ من ربهم، وفي الشعراء بلفظ من الرحمن، لأن الرب يأتي مضافا بخلاف الرحمن لم يأتي مضافا غالبا. هنا إيش؟ هنا قال هنا بلفظ من ربهم، وفي الشعراء بلفظ من الرحمن. قال لأن الرب يأتي مضافا بخلاف الرحمن لم يأتي مضافا غالبا، ولموافقة ما هنا قوله بعد قال ربي يعلم القول، وموافقة ما في الشعراء قوله بعد وإن ربك لهو العزيز الرحيم إذ الرحمن والرحيم أخوان. هذا يكون قول اقتربت الساعة من القرب منه بالنسبة إلى ما مضى أو بالنسبة إلى أنه عند الله قريب، أو بالنسبة لكل شخص لمن قام لمن مات فقد قامت قيامته. نعم، يعني تكون ثلاثة أقوال. هذا القول هذا أحسن لكم أشار إليه الألوسي وابن عاشور. يقول هو القول هذا الذي ذكر معناه أنه قريب عند الله. نعم، أنه قريب عند الله أو قريب بالنسبة إلى الله، هذا القول الآن يعني واضحا. أما القول بأنه قريب من الإنسان في إمامة من قبره، قول يعني له، لكن القول الأول يعني واضحا قريب عند الله أو قريب بالنسبة إلى ما مضى، اقتربت بالنسبة إلى ما مضى. نعم. أحسن عليكم الحديث هذا، من مات وقد قامت قيامته. رواه الثعلبي أحسن عليكم عن سفيان ومسعر عن ابن أبي قيس قال شهدت. ثعلبي. نعم أحسن عليكم. في تفسيره عن سفيان ومسعر عن ابن أبي قيس قال شهدت جنازة فيها علقمة، فلما دفن قال أما هذا فقد قامت قيامته. هذا موقوف على علقمة أحسن إليكم. قالوا في الحاشية رجاله ثقات عدا شيخ المصنف وابن أبي قيس لم أجدهما، وأخرجه الطبري والديلمي في مسند الفردوس عن أنس رفعه بلفظ إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته، وذكره البغوي وابن عطية وقال وقيامة الرجل في خاصته ليست بالقيامة الجامعة لجميع الخلق بعد البعث، لكن المغيرة رضي الله عنه كأنه قال هذا لمن يستبعد قيام الآخرة ويظن طول الأمد بينه وبينها، فتوعده بقيام نفسه الله وبقيامة نفسه. هذا شك، ما قامت قيامة. خلاص انتقل الآن من دار إلى دار، انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ، ثم يرتقي من دار البرزخ إلى دار القرار. دار البرزخ إقامة مؤقتة، ولهذا سمى الله زيارة حتى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سماها زيارة لأنها ليست يعني مستقرا دائما. نعم أحسن عليكم. أما ما شاء أقول بعض الناس الميت أنه وضع في مثواه الأخير، هذا غلط كبير. وضع إلى مثواه الأخير، هذا يمكن هذا يشعر بإنكار الآخرة وإنكار القيامة. بعض الناس قد يقولها ولا يعرف معناها، أما ما قاله معتقد أن هذا هو المثل الأخير وأن ليس القيامة، هذا كفر وردة معروف صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي يعني الكلمة ينبغي منها أنها وضع في مثواه الأخير أو انتقل إلى مثواه الأخير. نعم، المثوى الأخير الجنة، واستقر في الجنة وفي النار. نعم أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. قلتم أحسن الله إليكم. ثم رد تعالى على المشركين إنكارهم بعثة الرسل من البشر وزعمهم بأن البشرية منافية للرسالة، فقال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي لم نرسل أحدا قبلك إلا رجالا من البشر اختصوا بما نوحي إليهم من وحي الرسالة. قلتم في الحاشية أحسن الله إليكم وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية، لا مريم ولا غيرها، لقوله إلا رجالا. نعم، يمكن في الصلب أحسن في الحاشية. نعم، وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس من النساء نبيها. أحسن الله إليكم. يعني المرأة قد تبلغ درجة الصديقية كما قال الله تعالى في مريم وأمه صديقة كان أكل الطعام، لو كان لها مرتبة أعلى منها، لو كانت المرأة تصل إلى مرتبة النبوة لذكرها الله في ذلك، وكذلك عائشة صديقة بنت الصديق، نعم، كذلك خديجة أم الصديقة، صديقات كلها ولا صديقات رضي الله عنه وارضاهن، ولم يصلنا إلى درجة الرسالة، نعم، والنبوة، نعم. أحسن الله إليكم. هل يقال مريم عليها السلام؟ بعض الأحيان لا معنى، لا معنى يقال فلان عليه السلام، قال اللهم صل على أبي أوفى، لكن بصفة مستمرة لا، ما ينبغي، يعني ينبغي أن تكون قال عليه الصلاة والسلام هذا الأنبياء والرسل وما عداهم ترضى عنهم، ورضي الله عنهم ورضوا عنهم، عن الصحابة يترضى عنهم ويترحم على من بعدهم، نعم. نعم. ايش بلا السلام لم يرد في حديث خديجه وعائشه انهم ان الله ان قال نعم نعم يبلغك بالسلام، فلو قيل هذا من هذا الباب على لا عائشه هذه نعم عائشه قال ان جبريل يسلم عليها، ان جبريل يسلم عليها، قالت عليه السلام ترى ما لا نرى، اما خديجه ف قال جبريل أقرأ السلام من ربها ومني. لو خصت خديجة بهذا وقيل عليه السلام أجل هذا. أقول ما في معنى، لكن ما يكون بصفة مستمرة يعني. لا تخص إن هذا على المعلومة يعني المعروف عند أهل العلم أن الصلاة والسلام على أن تكون الأنبياء ومن بعدهم الترضي، الصحابة للترضي، هذا هو الصلاة. أما بعض الأحيان لا بأس يعني، في بعض الأحيان. بعض الأحيان فقط. إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي أبي أوفى لما جاء بصدقته اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاء بصدقته، نعم. أحسن الله إليكم. إذن مريم كذلك يقال رضي الله عنها، نعم. أحسن الله إليكم. والمعنى أن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا رجالا من البشر، وأن الرسالة ليست إلا وحيا من الله لمن اختاره من البشر. إيش هو المعنى؟ والمعنى أن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا رجالا من البشر. اعترفوا؟ نعم هكذا يعني أقوامهم. ها؟ لعل المقصود أن هؤلاء المشركين. إيش والمعنى؟ والمعنى أن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا رجالا من البشر. اعترفوا يعني مشركين يعني. نعم. ها؟ ايش هو المعنى ايش؟ والمعنى ان الرسل الاولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا الا رجالا من البشر. يعني اعترفوا برسالة ابراهيم واسماعيل. والمعنى ان ايش؟ والمعنى ان الرسل الاولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا الا رجالا من البشر. هو الذي ارسلهم الله بدل بدر. والمعنى أن الرسل موسى الذي أرسلهم الله الذي أرسلهم الله إن كان المقصود أحسن إليكم من الآية إقامة الحجة عليهم تناقضهم. إيش؟ لأنهم اعترفوا بالرسل السابقين ولم يعترفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني قبلها ما يدل عليها؟ ايش بمعنى ان الرسل الذين ايش اعترفوا؟ هل هذا الا بشر مثلكم وسر النجوى الذين ظلموا؟ اي لم نرسل احدا قبلك الا رجالا من البشر اختصوا بما نوحي اليهم من وحي الرساله. والمعنى ان الرسل الاولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا الا رجالا من البشر. أو الذي يختصوا بالرسالة. وما المعنى الرسل الذي يختصوا بالرسالة ما كانوا إلا إما اختصوا أو الذين أرسلهم الله. سبق اختصوا أحسن إليكم. ها؟ سبق اختصوا بما نوحي إليه. يشار إليه. الذين إيش؟ أو العبارة كانت سابقا عليها إيش؟ تضليل أحسن. إيه إقرأها. والمعنى أن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا رجالا من البشر. إذا قلنا اختصوا بالرسالة أحسن إليكم، ليس فيها أن المشركين اعترفوا برسالة السابقين. طيب، والمراد أنهم اعترفوا برسالة أن يكون فيها إقامة حجة عليهم لتناقضهم. والمعنى أن الرسل الذين اعترفوا برسالتهم، الذين اعترف هؤلاء برسالتهم. نعم. ابن كثير قال الجميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر. نعم، أو الذين تقدموا، وما أن الرسل الذين تقدموا تقدموا أو اعترفوا هؤلاء المشركين برسالتهم، وما أن الرسل الذين تقدموا ما كانوا من البشر. نعم. هو الذي تقدموا واعترفوا برسالتهم، ما أن الرسل الذين تقدموا ما كانوا إلا من البشر. ما كانوا إلا من البشر. نعم. والمعنى أن الرسل الذين تقدموا واعترف هؤلاء المشركون برسالتهم ما كانوا إلا رجالا من البشر، وأن الرسالة ليست إلا وحيا من الله لمن اختاره من البشر، فكيف ينكرون رسالتك ويقولون ما هذا إلا بشر مثلكم؟ فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم بالكتب السابقة من الأحبار والرهبان، عمن أرسل إليهم أكانوا بشرا أم ملائكة، فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا، وإن أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنتم لا تعلمون، أي بحال الرسل المتقدمين ليعلموكم بذلك. قلتم في الحاشية أحسن الله عليكم، وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإسلام علم إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. لا تكون في الصلبة في الحاشية عاد. وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. طيب. ما يكون حاجة يرحل فوق. تفسير الآية. نعم. إذا سئل من ليس من أهل العلم لكنه متيقن من المسألة، كما سئل عن حكم الخمر مثلا، ليس من أهل العلم، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، هذه لا، هذه كله يدعو إليها، مثل الواجبات المعلومة من الدين، الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذه معلومة من الدين بالضرورة وجوبها، وكذلك المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، مثل تحريم الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين، كله يأمر بها الواجبات، هو يأمر بالمنهات، يعني معلومة من الدين بالضرورة، لكن ما اختص به العلماء ما لم يكن يعني معلومة من الدين بالضرورة يعلمها أهل العلم، أما هذه يعلمها الخاص والعام، ولهذا لا يعذر أحد بالجهل فيه ممن يعيش بين المسلمين، ما يعذر شخص يعيش بين المسلمين وادعى أنه ما يعرف وجوب الصلاة أو وجوب أو شرب الخمر وقال أنه ما يعرف حرمة الخمر وحرمة الربا، ما يقبل منه، يعني معلومة الدين إنما يقبل منه في المسائل الخفية اللي مثله يخفى، ولو لم يكن طالب علم، هذه أمور معلومة الدين بالضرورة كله يدعو إليها، ما في إشكال، الواجبات وكذلك المحرمات، واضح؟ نعم. إنما أهل العلم اختصوا بإيش؟ بما بما لم يكن معلوما للعامة، تكون مسائله ودلته خفية عن العامة. نعم، لا يعلمها إلا أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. كثير يعني من عامة الناس يأتون إلى طلبة العلم ويكون في المسجد، ويكون في المسجد في عالم من العلماء ويسألونهم يعني، وهم يعلمون أن في هذا المسجد عالم من العلماء. هل يسألون؟ نعم. يسألون يعني من؟ يسألون طلبة العلم. إيه؟ فهل الأولى أنهم يرشدونهم إلى العالم؟ نعم. نعم. نعم. أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق قبل أمر. أحسن الله إليكم. هي هذه الحاشة اللي قرأناها، أحسن إليكم، طلبتم تحويلها. نعيد قراءتها. وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكون الإنسان يدعو للصلاة ويمعلم دين الله، ليس معنى أنه يتصدى للناس يفتي الناس، لا ما يفتي، لكن يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر بالحج، يعني معلوم عنده هو لغيره. لكن ليس معنى ذلك أنه يقول تأمر بالصلاة أنه يروح يتصدى للناس يفتي، لا. نعم. أحسن الله إليكم. وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى تصديق من آمن به، ولأن أخبار الجم الغفير يفيد العلم في مثل ذلك، لا سيما وأنهم كانوا يشايعون المشركين في عداوته صلى الله عليه وسلم. وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى تصديق من آمن به، ولأن أخبار الجم الغفير يفيد العلم في مثل ذلك، لا سيما وأنهم كانوا يشايعون المشركين في عداوته صلى الله عليه وسلم ويشاورونهم في أمره عليه الصلاة والسلام، فشهادتهم لا مطعن فيها. وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى تصديق من آمن به، ولأن أخبار الجم الغفير يفيد العلم في مثل ذلك، لا سيما وأنهم كانوا يشايعون المشركين في عداوته صلى الله عليه وسلم ويشاورونهم في أمره عليه الصلاة والسلام، فشهادتهم لا مطعن فيها، وكل ذلك زيادة في إقامة الحجة عليهم. يقول هو أمر المشركين إلى هنا ترحل التفسير المطول، هذا استطراد. يقول هو أمر المشركين إلى آخره ترحل، وقرأ ما قبله وما بعده. نعم، ترحل التفسير المطول. نعم، ما قبله أحسن الله. ولا يترحله من الحاشية إلى الصلب، وهذا يرحل إلى التفسير المطول. قبله أمر المشركين آخر جملة. نعم، أحسن الله. قبلها وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. طيب، انتقل إلى ما بعدها. ثم أكد تعالى بشرية الرسل. نعم، خلاص، إذا ترحل الجملة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. القرطبي ذكر مسألة في هذه، قال مسألة: لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه. إيش؟ وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه. فكذلك أيضا يسأل عن ما أشكل في دينه. فكذلك الجاهل. نعم. فكذلك من لا علم له ولا بصر، بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتية لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم. نعم. وأيضا أحسن الله إليكم. كنا يدعو معلوم من ضرورة ما هو فتوى هذا ما يفتي، إنما شيء معلوم له ولغيره، يأمر بالصلاة يأمر بالزكاة يقول العاملات أمر الصلاة لك، لا إذا رأيت ناس ما يصلون لا تأمرهم لأنك ما لست بعالم ولا تعلم، لا، رأى ناس يشربون الخمر ولا ما ينهاهم يقول لا، يقول لا تنهاهم أنت لست عالم، خل العالم هو اللي ينهاهم، ما هذا معلوم، ما شو معلومة لدى الخاص والعام، واضح هذا؟ نعم نعم. القاسم أحسن الله إليكم قالوا في الآية دليل على على على جواز الاستظهار بأقوال أهل الكتاب ومروياتهم لحج الخصم وإقناعه. في دليل على إيش؟ قالوا في الآية دليل على جواز الاستظهار بأقوال أهل الكتاب ومروياتهم لحج الخصم وإقناعه. هذا يكون خاص لطالب العلم، يعني طالب العلم عند المناظرات ليس على إطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. غير أهل العلم إذا سئلوا هل لهم أن ينقلوا فتوى لأهل العلم؟ إيه، إذا قال لا بس، إذا نقله يقول قال فلان كذا، إذا كان متأكد ينقل. نعم. حتى لو كانت المسألة خلافية أحسن الله إليكم. إذا نحول لك المسألة إذا كان متأكد، بس أحيانا يغلط متأكد من المسألة ومن الكلام، يغلط وينقل يخطئ في المسألة أو ينقل الكلام على غير وجهه. نعم. أحسن الله إليكم. في إنكار المشركين لأن تكون النبوة للبشر ذكر ابن جزي في تفسير سورة المؤمنون قال في قوله تعالى ما هذا إلا بشر، قولهم ما هذا إلا بشر، استبعدوا أن تكون النبوة لبشر، فيا عجبا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر. ابن القيم أحسن الله إليكم ذكر مثل هذا، يعني يقول مثل البشر وهم يعبدون الحجر، جعلوا الحجر ربا لهم. ابن القيم أحسن الله إليكم في الصواعق المرسلة ذكر نحو هذا، قال فأول هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبرا فابتلاه الله بالقيادة لفساق ذريته، وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا. أحسن الله إليكم. قال وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء، فأول هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبرا فابتلاه الله بالقيادة لفساق ذريته، وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بإله من الحجر، والجهمية نزه الله عن عرشه لئلا يحويه. وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بإله من الحجر، والجهمية نزه الله عن عرشه لئلا يحويه مكان، ثم جعلوه في الآبار والأنجاس وفي كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراح الفلاسفة والملحدين. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراح الفلاسفة الملحدين. هذا الصواعق؟ نعم حسنا. والله نعم. بعد نعم. ثم أكد تعالى بشرية الرسل بما تقتضيه البشرية، فقال تعالى وما جعلناهم أي الرسل جسدا لا يأكلون الطعام أي أجسادا غير طاعمين، وما كانوا خالدين أي باقين في الدنيا لا يموتون، والمعنى بل جعلناهم أجسادا يأكلون أجسادا يطعمون ويموتون كغيرهم من البشر. ثم أكد أحسن الله إليكم. وما كانوا خالدين أي باقين في الدنيا لا يموتون. قبلها. وما جعلناهم أي الرسل جسدا لا يأكلون الطعام أي أجسادا غير طاعمين، وما كانوا خالدين أي باقين في الدنيا لا يموتون، والمعنى بل جعلناهم أجسادا يطعمون ويموتون كغيرهم من البشر، لأن هذه الأمور من مقتضيات بشريتهم وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم، فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة القاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله عز وجل. ثم صدقناهم الوعد، أي صدقنا الأنبياء ما وعدناهم به من نصرهم وإهلاك مكذبيهم، فأنجيناهم أي من العذاب الذي نزل بأعدائهم، ومن نشاء أي من أتباعهم المؤمنين، وقيل من المؤمنين وممن اقتضت حكمته تعالى بإبقائه. وأهلكنا المسرفين، أي المجاوزين للحد في الكفر، المفرطون في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه حتى حل بهم العذاب. وهذا تخويف وتهديد لأهل مكة، فكم صدقنا الرسل فكما صدقنا الرسل ما وعدناهم، فكذا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحذروا تكذيبه ومخالفته. صلوا عليكم. وأهلكنا المسرفين، أي المجاوزين للحد في الكفر، المفرطون في التكذيب، المفرطين في التكذيب، المفرطين إيش مسرفين، وأهلكنا إيش وأهلكنا المسرفين الذين، وأهلكنا المسرفين أي المجاوزين للحد، المفرطين في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه حتى حل بهم العذاب. وهذا تخويف وتهديد لأهل مكة، فكما صدقنا الرسل ما وعدناهم، فكذا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحذروا تكذيبه ومخالفته. طيب. بعد. ثم قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى مبينا شرف هذا القرآن الكريم وفضله: لقد أنزلنا إليكم، خطاب لهذه الأمة بقسميها، أمة الإجابة وأمة الدعوة، ويدخل دخولا أوليا كفار قريش الذين أعرضوا عنه، كتابا وهو القرآن الكريم، والتنكير للتعظيم والتفخيم. فيه ذكركم أي شرفكم وعزكم وارتفاعكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم بما فيه من أخبار وأحكام. أفلا تعقلون أي هذه النعمة وتتلقونها بالقبول. وهذه الآية مصداقها ما وقع، فإن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم الذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحد، كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسا ولم يهتدي به ويتزكى به من المقت والضعة والتدسية والشقاوة. فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. إيش؟ صلى الله عليه وسلم. كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسا ولم يهتدي به ويتزكى به من المقت والضعة والتدسية والشقاوة. فلا سبيل إلى سعادة التدسية بالدال تاء ودال. من دساها. نعم. والشقاوة. فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. ثم قال الله تعالى: ابن الجوزي في قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال: فيه ثلاثة أقوال، أحدها فيه شرفكم، قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثاني فيه دينكم، قاله الحسن، يعني فيه ما تحتاجون إليه من أمر دينكم، والثالث فيه تذكرة لكم لما تلقونه من رجعة أو عذاب، قاله الزجاج. أحدها فيه شرفكم، والثاني فيه دينكم، يعني ما فيه ما تحتاجون إليه من أمر دينكم، والثالث فيه تذكرة لكم لما تلقونه من رجعة أو عذاب. فيه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وفيه ثلاثة أقوال، أحدها فيه شرفكم قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثاني فيه دينكم قاله الحسن يعني فيه ما تحتاجون إليه من أمر دينكم، والثالث فيه تذكرة لكم لما تلقونه من رجعة أو عذاب قاله الزجاج. يمكن يقصد يراد به الأمور الثلاثة كلها في أثبت اللفظ. ها؟ بدل ذكركم أحسن الله إليكم. العبارة التي في التفسير تجمع هذه الأقوال، أي شرفكم وعزكم في ارتفاعكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم بما فيه من أخبار وأحكام. قلتم فيه ذكركم، أي شرفكم وعزكم وارتفاعكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم بما فيه من أخبار وأحكام. هذه تجمع الأقوال يعني. نعم تجمع الأقوال. أعد. قلتم فيه ذكركم، أي شرفكم وعزكم وارتفاعكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم بما فيه من أخبار وأحكام. نعم صحيح شاب. نعم أحسن الله إليكم. نعم ثم قال الله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى إهلاكه للأمم السابقة المكذبة للرسل، ووصف ما حل بهم تحذيرا وتهديدا لكفار قريش من الاستمرار على كفرهم وتكذيبهم لئلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم، فقال تعالى وكم قصمنا من قرية. أحسن الله إليكم. وكم قصمنا من قرية، أي أهلكنا بعذاب مستأصل، والقصم الكسر الشديد الذي لا يرجى بعده التئام ولا انتفاع، وأصله من قسم الظهر أي كسره. كانت ظالمة، أي بالشرك والتكذيب. أحسن الله إليكم. والقسم الكسر الشديد الذي لا يرجى بعده التئام ولا انتفاع، وأصله من قسم الظهر أي كسره. كانت ظالمة، أي بالشرك والتكذيب، والمراد أهلها، وكم للتكثير، والمعنى وأهلكنا كثيرا من القرى بسبب ظلم أهلها بالشرك والتكذيب. وأنشأنا بعدها، أي بعد إهلاكها، قوما آخرين أي أناسا غيرهم. فلما أحسوا بأسنا أي عذابنا، والمعنى أدركوه بالحس من رؤية أو سماع ما يؤذن بالهلاك. إذا هم منها يركضون، أي يفرون منها مسرعين ركضا على أقدامهم، فيقال لهم استهزاء وتهكما بهم لا تركضوا فلن يفيدكم الركوض، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، أي من اللذات والمشتهيات ومساكنكم الطيبة، لعلكم تسألون، أي لعلكم تسألون عما جرى عليكم، وهذا كله من باب الاستهزاء والتوبيخ. قالوا ندما حين لا ينفع الندم، يا ويلنا، أي يا هلاكنا ودمارنا، إنا كنا ظالمين، أي لأنفسنا بالإشراك بالله وتكذيب رسله، وهذا دعاء على أنفسهم بالويل والهلاك. ولهذا قال تعالى فما زالت تلك دعواهم، أي ما زالت تلك المقالة هي شأنهم يدعون بها على أنفسهم ويكررونها، والمعنى أنها لا تختص بوقت الدهشة، بل تدوم عليهم ما أمكنهم النطق حتى يهلكوا عن آخرهم. ولهذا قال تعالى: حتى جعلناهم حصيدا، أي صيرناهم حصيدا كالنبات المحصود، خامدين أي خمدت حركاتهم وأصواتهم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: آخر عبارة قبله: فما زالت تلك دعواهم. نعم. فما زالت تلك دعواهم، أي ما زالت تلك المقالة هي شأنهم، يدعون بها على أنفسهم ويكررونها. والمعنى أنها لا تختص بوقت الدهشة، بل تدوم عليهم ما أمكنهم النطق حتى يهلكوا عن آخرهم. ولهذا قال تعالى: حتى جعلناهم حصيدا، أي صيرناهم حصيدا كالنبات المحصود، خامدين أي خمدت حركاتهم وأصواتهم. ثم قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى كمال تنزهه عن اللعب واللهو والعبث في خلقه وفعله، فقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض، بهذا الإتقان المحكم والنظام البديع مع سعتهما وعظمهما. وما بينهما، أي من المخلوقات التي لا تحصى أجناسها وأفرادها ولا تحصر أنواعها وأحادها. أحسن الله إليكم. هل يقال يعني من المخلوقات التي لا يحصي أجناسها وأفرادها إلا الله، أو أن تبقى على ما هي؟ لا يحصي إيش؟ قلتم أحسن الله إليكم. ما خلقنا السماء والأرض، بهذا الإتقان المحكم والنظام البديع مع سعتهما وعظمهما. وما بينهما، أي من المخلوقات التي لا تحصى أجناسها وأفرادها ولا تحصر أنواعها وأحادها. لاعبين، أي لأجل اللعب والعبث من غير غاية وحكمة وفائدة ومصلحة، بل خلق ذلك بالحق وللحق، لأنه تعالى منزه عن اللهو والعبث. لو أردنا، أي على الفرض والتقدير المحال، أن نتخذ لهوا، أي ما يتلهى به ويلعب من ولد وزوجة. لو أردنا على الفرض والتقدير. نعم. لأن لو حرف ابتناء على الامتناع. أحسن الله عليك. لو أردنا، نعم. لو أردنا، أي على الفرض والتقدير والمحال، والتقدير المحال، أن نتخذ لهوا، أي ما يتلهى به ويلعب من ولد وزوجة وغير ذلك، لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا، إن كنا فاعلين. قيل إن نافية، أي ما كنا فاعلين لهوا، وقيل إن شرطية، أي لو كنا فاعلين ذلك لاتخذنا من لدنا، ولكنه مناف للحكمة فلم نفعله. وكل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة. فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء. كل هذا تنزل. أحسن الله إليكم. وكل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة. فسبحان الحليم الرحيم فسبحان كل هذا تنزل. أحسن الله إليكم. وكل هذا تنزل مع العقول الصغيرة. ما أحسن العقول الصغيرة تحته، وهذا تنزل معهم. أحسن الله. وكل هذا تنزل معهم وإقناعهم بجميع الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم. وكل هذا تنزل معهم وإقناعهم بجميع الوجوه المقنعة. فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها. فسبحان الحليم الحكيم العليم. فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها. الحكيم العليم نسب العلم. سبحان الحكيم العليم. فسبحان الحكيم العليم الرحيم. لا بس سبحان الحكيم العليم. أحسن الله عليكم. فسبحان الحكيم العليم في تنزيله الأشياء منازلها، بل نقذف بالحق أو قبل وما بينهما، قلت وما بينهما من أول، أحسن الله إليكم، وما خلقنا قلتم أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى كمال تنزهه عن اللعب واللهو والعبث في خلقه وفعله، فقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض بهذا الإتقان المحكم والنظام البديع مع سعتهما وعظمهما وما بينهما، أي من المخلوقات التي لا تحصى أجناسها وأفرادها ولا تحصر أنواعها وأحادها، لاعبين أي لأجل اللعب والعبث من غير غاية وحكمة وفائدة ومصلحة، بل خلق وما بينهما، وش مثل المخلوقات وما بينهما، هل هناك مخلوقات بين السماء والأرض؟ قد يكون، نعم، النص على هذا، مخلوقات وما بينهما. مثل الهواء، نعم، مثل السحاب وغيره، نعم. وما خلق السماء والأرض وما بينهما، لا يشمل كل شيء مخلوق، نعم، لا يشمل كل شيء بين السماء والأرض، نعم، وما خلق السماء وما بينهما، آية البقرة والسحاب المسخر بين السماء والأرض، نعم، نعم، يشمل كل مخلوق. إذن العبارة ماشية، هذه العبارة. أحسن الله إليكم. وما خلقنا السماء والأرض بهذا الإتقان المحكم والنظام البديع مع سعاتهما وعظمهما، وما بينهما أي من المخلوقات التي لا تحصى أجناسها وأفرادها ولا تحصر أنواعها وأحادها، لاعبين أي لأجل اللعب والعبث من غير غاية وحكمة وفائدة ومصلحة، بل خلق ذلك بالحق وللحق، لأنه تعالى منزه على اللهو والعبث أو عن أحسن الله. لو أردنا الشوكاني قال ما يحتاج، قال وما بينهما، قال سائر المخلوقات الكائنة بين السماء والأرض على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها، على اختلاف، قال وما يعني، والمراد بما بينهما سائر المخلوقات الكائنة بين السماء والأرض على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها. نعم صحيح. هي الآن أحسن الله إليكم ما يسمى بالثقوب السوداء. ما خطوط؟ الثقوب. ها؟ الثقوب السوداء. ثقوب. نعم هذا اللي يقولون تبتلع النجم إذا قارب. وش ما هي الثقوب السوداء؟ شو المراد بها؟ يعني مادة يعني هي التي تقولون يعني يقولون أن النجم إذا طفأ هي التي تكنسه، حتى بعض الذين قالوا في الإعجاز العلمي في القرآن قالوا أن التي في سورة فسروها بالجوار الكنس، فسروا إيش؟ فسروا هذه الثقوب السوداء، قالوا أنها الثقوب السوداء، فلا أقسم بالخنس والجوار الكنس. على كل حال يعني هو تسمية الثقوب السوداء ما دام سميت في القرآن بغيرها فلا يعدل عنها. أحسن الله. ما يفسر القرآن بالقرآن ما يفسر بالاصطلاحات الحادثة، مثل قولها فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ما يفسر الذرة بالذرة التي الذرة المعروفة النملة الصغيرة، ولا يفسر بالذرة المعروفة بالاصطلاح الحديث عالم الذرة. نعم هذا باطل. ها؟ ها؟ مشهور إيش؟ القرآن؟ لا لا خطأ، هذا خطأ أيضاً. أحسن ما يفسر بالاصطلاحات الحادثة. نعم أيضاً أحسن عليكم، يفسرون في نظرية الانفجار العظيم أن بداية الكون من انفجار، يفسرونها بالآية التي في سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهم. قال ابن عباس فتق هذا سيأتي. نعم. هذه بالمطر وهذه بالنبات. نعم كثير من المسلمين الآن يفسرونها بالنظرية الحادثة. لا لا لا هذا خطأ، خطأ. نعم لا شك هذا خطأ كبير، تفسير القرآن بالإصلاحات الحادثة. نعم أحسن الله عليك. ايش العبارة؟ وما بينهما أي من المخلوقات التي لا تحصى أجناسها وأفرادها ولا تحصر أنواعها وأحادها. لا يحصي أجناسها إلا الله. لا يحصي أجناسها وأفرادها إلا الله. من المخلوقات التي لا يحصي أجناسها وأفرادها إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. لاعبين أي لأجل اللعب والعبث من غير غاية وحكمة وفائدة ومصلحة، بل خلق ذلك بالحق وللحق، لأنه تعالى منزه عن اللهو والعبث. لو أردنا أي على الفرض والتقدير المحال أن نتخذ لهوا أي ما يتلهى به ويلعب من ولد وزوجة وغير ذلك، لاتخذناه من لدنا أي من عندنا إن كنا فاعلين. قيل إن نافية أي ما كنا فاعلين لهوا، وقيل إن شرطية أي لو كنا فاعلين ذلك لاتخذنا من لدنا، ولكنه مناف للحكمة فلم نفعله. وكل هذا تنزل معهم وإقناعهم بجميع الوجوه المقنعة، فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها. ولا حد له، سبحان العليم الحكيم. نعم أحسن الله إليكم. فسبحان العليم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها. قل لو على الفرض التقدير، نقول قل الفرض التقدير المحال، لا على الفرض والتقدير نقول هذا شرط تقديري لا يكون، على الفرض والتقدير لأنه شرط تقديري لا يكون، استحالته. نعم سم. خلصت الآية، انهيت الآية صح؟ ما قلت وين بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوله تعالى إن كنا فاعلين، قيل إن نافية أي ما كنا فاعلين لهوا، وقيل إن شرطية أي لو كنا فاعلين ذلك لاتخذنا من لدنا، ولكنه مناف للحكمة فلم نفعله. وكل هذا سبق في إيش؟ مثل هذا في سورة الزخرف في آخرها إيش؟ نعم فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد، نعم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم كذلك، هذا أيضا شرط تقديري. نعم مثل هذا، وهذا كقوله تعالى، يقول وهذا قوله تعالى في سورة الزخرف بعد هذا. نعم لكن مناف. نعم نعم، وهذا كقوله تعالى في سورة الزخرف، قل إن كان الرحمن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم. ولا على بعض ما اتخذ الله ولد وما كان معه من إله. لا نعم وما كان معه. نعم كذلك هذا. نعم من الباب. نعم كل هذا. نعم كل هذا من باب الشرط التقدير ولا لا يكون مستحيل. نعم ومن قوله تعالى النبي لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، شرط تقديري، والنبي معصوم من الشرك. نعم لكن الشرط التقديري والشرط التقديري انما يبين به مقادير الاشياء، يبين به مقادير الاشياء. نعم ولا يكون. نعم احسن الله اليكم، يعني ذكره لبيان مقادير الاشياء. نعم نعم وهذا كقوله تعالى في سورة الزخرف. أحسن الله إليكم. نعم أي لو كنا فاعلين ذلك لاتخذنا من لدنا ولكنه مناف للحكمة فلم نفعل، كما في قوله تعالى في سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وكل هذا تنزل معهم وإقناعهم بجميع الوجوه المقنعة، فسبحان الحكيم العليم في تنزيله الأشياء منازلها. نعم بل نقذف بالحق أي نرمي بالحق المبين المنزل منه تعالى. بعد الشرط تقديم مثل قوله تعالى لأن شكت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. هذه نضيفها مع الآية قل إن كان. إيه قل كان. في بيان الشرط التقدير يعني. وكذلك تقول علينا بعض الأقاويل. لو حرف ابتناع الابتناع. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذها باليمين ومنزح معصوم. لا يشكر لحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. وقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذها باليمين. ثم نقطعنا. كل هذا هذه أمثلة الشرط التقديري الذي لا يكون لكنه يذكر لبيان مقادير الأشياء. نعم أحسن الله إليك. وهذا كله إيش مثال الشرط التقديري الذي لا يكون وإنما أنا شرط التقدير لا يكون لاستحالته. نعم إيه نعم. قال تعالى بل نقذف بالحق أي نرمي بالحق المبين المنزل منه تعالى من العلم والبيان على الباطل أي على كل باطل يقال ويجادل به فيدمغه أي فيقمعه ويبطله فإذا هو زاهق أي مضمحل هالك تالف ولكم الويل أي شدة الهلاك والعذاب مما تصفون أي من أجل وصفكم الله تعالى بغير وصفه اللائق به سبحانه. بل نقذف بالحق. قالوا تعالى بل نقذف بالحق أي نرمي بالحق المبين المنزل منه تعالى من العلم والبيان على الباطل أي على كل باطل يقال ويجادل به فيدمغه أي فيقمعه ويبطله فإذا هو زاهق أي مضمحل هالك تالف ولكم الويل أي شدة الهلاك والعذاب تالك أحسن عليك فإذا هو هالك نعم أي مضمحل هالك تالف فإذا هو أي فإذا هو ذاهب تالف هالك ذاهب بدل مضمحل لا ما زيادة إذا هو ذاهب نعم ذاهب ولا كافية لكن ذاهب نعم يعني هي العبارة تشمل هالك تالف نعم فإذا هو زاهق أي مضمحل هالك تالف طيب. ولكم الويل أي شدة الهلاك والعذاب لو أضيف ذاهب ما في معنى تالف ذاهب إذا هو مضمحل هالك تالف ذاهب تالف ذاهب نعم أي مضمحل ذاهب هالك تالف نعم صلى الله عليه ولكم الويل أي شدة الهلاك والعذاب مما تصفون أي من أجل وصفكم الله تعالى بغير وصفه اللائق به سبحانه سبحانه قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ثم ذكر تعالى دليلا من دلائل وحدانيته وهو خضوع كل شيء له وأن الجميع عبيده ومماليكه فقال تعالى وله من في السماوات والأرض أي ملكا وخلقا وتصرفا وتدبيرا فكيف يتخذ من هؤلاء آلهة وكيف يجعل لله منها ولد وهم عبيد مملوكون ومن عنده أي من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته أي لا يتكبرون عنها ولا يستحسرون أي لا يملون ولا يسأمون لشدة رغبتهم وكمال محبتهم يسبحون أي ربهم تعالى الليل والنهار لا يفترون أي لا ينقطعون عن التسبيح في جميع أوقاتهم بل هم مستغرقون فيه بل هم مستغرقون أي لا ينقطعون عن التسبيح في جميع أوقاتهم بل هم مستغرقون فيه هم مستمرون مستغرقون بل هم مستمرون دائبون بدل مستغرقون مستمرون نعم بل هم مستمرون فيه بل هم مستمرون دائمون بل هم مستمرون دائمون فيه بل هم مستمرون دائمون ما يحتاج فيه. بل هم مستمرون دائمون. نعم أحسن عليك. قال تعالى وفي هذه الآية إثبات العلو لله عز وجل. قل ومن عنده يعني فرق بين له ما في السماوات هذا عام ومن عنده هذا خاص. في الآية إثبات العلو على إثبات العلو لله عز وجل. قل ومن عنده عنده يعني في العلو بعد قوله وله ما في السماوات له ما في السماوات الأرض كلها مالكها ويشمل أيضا من عنده لكن خاص من عنده فدل على أنه في العلو. وفي الآية إثبات العلو هذه من الآية إثبات العلو الله عز وجل من عنده من الملائكة. نعم في العلو. وفي الآية إثبات العلو لله عز وجل لقوله تعالى ومن عنده. لا وفي قوله ومن عنده وفي قوله تعالى نعم ومن عنده إثبات العلو. إيه نعم وفي نقول وفي قوله ومن عنده إثبات العلو لله عز وجل. نعم نعم نحسن عليك. نعم ثم قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذا أتقف على هذا بارك درس المساء إن شاء الله الليلة يكون في شرع العقيدة السفارية تكون معكم النظم وكذلك في شرع العقيدة الطحاوية سنقرأ في بعد الشرح نقرأ في شرح العقيدة الطحاوية لديها الربانية اللي ما عنده يأخذها من المكتب عنده توزع إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله يكون بعد المغرب وبعد العشاء إن شاء الله.